الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله: وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سره أن يمد له في عمره ويزاد في رزقه فليبر والديه وليصل رحمه. رواه أحمد. يقول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: من سره أن يمد له في عمره ويزاد في رزقه. وجاء في لفظ آخر: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره. وينسأ له في أثره يعني يزاد في عمره. وهنا قال صلى الله عليه وسلم في رواية حديث أحمد هذا، قال: من سره أن يمد له في عمره، يعني من أحب أن يزيد الله جل وعلا في عمره. من سره أن يمد له في عمره، يعني من أحب أن يزيد الله عز وجل في عمره ويزاد في رزقه. وأن يزاد في رزقه يعني يزيد الله جل وعلا في رزقه، يبسط له في رزقه، يعني يكثر رزقه وينمو ويزداد ويتوسع وتكون فيه البركة. من أحب هذين الأمرين، أن يزيد الله في عمره وأن يزيد سبحانه وتعالى في رزقه، قال صلى الله عليه وسلم: فليبر والديه وليصل رحمه. فليبر والديه، فليحرص على بر والديه. إن كان حيين أو أحيا الله عز وجل أحدهما فيحرص على برهما والإحسان إليهما وحسن صحبتهما، فإن هذا من أسباب زيادة العمر ومن أسباب زيادة الرزق. وكذلك صلة الرحم، قال: فليصل رحمه. وقوله فليصل رحمه هذه يدخل فيها صلة الوالدين، لكن في هذا الحديث وفي هذه الرواية ذكر بر الوالدين لأهميته وعظمه، فخصها خص بر الوالدين من جملة صلة الرحم. ويصل رحمه عموما، الأقرب فالأقرب، الوالدان أقرب الناس، الأم ثم الأب ثم الأقرب فالأقرب. فيبر والديه ويصل رحمه، يحرص على صلة الرحم وعدم قطعها. هذا إذا أراد هذين الخيرين، بل البر أصلا هو مأمور ببر والديه، وصلة الرحم المسلم مأمور بصلة الرحم. فإن أدى الذي أوجبه الله عز وجل عليه فبر والديه ووصل رحمه، يجد خيرا في الدنيا وفي الآخرة. ومن الخير الذي يجده في الدنيا أن الله عز وجل يزيد له في عمره ويبسط له في رزقه، يعني يزيد له في رزقه، فيحرص على أداء الواجب العظيم وهو بر الوالدين، وواجب آخر أيضا عظيم جدا وهو صلة الرحم، ويحذر من قطيعتها لأنها كبيرة من كبائر الذنوب. يحرص على أن يكون واصلا لرحمه. والنبي صلى الله عليه وسلم في باب صلة الرحم قد بيّن الصلة الحقيقية، فقال صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. فبعض الناس يخطئ في هذا المفهوم العظيم لصلة الرحم، يحسب أن صلة الرحم تكون مكافأة، فقال: ليس الواصل بالمكافئ، يعني أنت هذا تصله وهو يصلك، يأتيك وتأتيه. ولكن صلة الرحم الحقيقية هي التي إذا قطعت الأرحام، إذا هجرك أحد الأرحام، إذا كان لا يصلك، إذا كان يؤذيك، إذا كان يجهل عليك، فهنا أنت تصله. فهذه صلة الرحم حقيقة، أن تصل الذي قطعك، لا أن تصل الذي وصلك. الذي تصل أن وصلك هذه واضحة وبينة، لكن كونه هذا يقطعك ولا يؤذيك ولا يأتيك منه الشر ثم أنت بسبب هذا تقطع صلة الرحم، هذه قطيعة. والواجب عليك أن تجاهد نفسك على أن تصل رحمك. فليس الواصل بالمكافئ كما قال صلى الله عليه وسلم. الشيء الذي في الحديث وهو أن الإنسان إذا وصل رحمه وبر والديه، الله عز وجل يزيد في رزقه، ويزيد في رزقه حقيقة، يزيد في رزقه حقيقة، يوسع له في رزقه ويبسط له في رزقه كما قال صلى الله عليه وسلم. لكن بالنسبة للعمر، نعم، حتى العمر يزيد الله في عمره حقيقة، يعني إذا كان واصلا للرحم وبرا بوالديه، الله عز وجل يزيد في رحمه، يزيد في عمره حقيقة، يزاد في عمره حقيقة. فإن قلت: أليس العمر معلوما، والله يعلم عمر العبد، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، نعم، نقول هذا بالنسبة لعلم الله عز وجل. بالنسبة لعلم الله عز وجل، إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، فالعمر معلوم لا يزاد فيه ولا ينقص من جهة علم الله عز وجل. لكن من جهة علم الملك الذي بعثه الله عز وجل، ملك يبعثه الله جل وعلا ليكتب عمر العبد، يؤمر بكتب عمره من جملة الأربع التي يكتبها. فهذا الملك الله عز وجل يقول له هذا اكتب عمره 80 إن كان واصل للرحم، واكتبها 60 إن كان قاطع للرحم. إن كان هذا بالنسبة لعلم الملك لا يعلم ذلك، أن يكون هذا واصلا ولا يكون قاطعا، الملك لا يعلم هذا. فالله يقول له اكتب عمره 80 إن كان واصلا، واكتب عمره 60 إن لم يكن واصلا للرحم. والله جل وعلا يعلم من عبد هذا أنه سيكون واصلا للرحم ولا يكون قاطعا للرحم، فيكون عمره على حسب ذلك. يعني يا إخوة هذا جعله سبب، الله عز وجل جعله سبب لزيادة العمر، صلة الرحم بر الوالدين جعلها الله عز وجل سببا لزيادة الرحم. والله جل وعلا لا يخفى عليه شيء ويعلم ما سيكون، فيعلم من عبده هذا أنه سيكون واصلا للرحم فيزيد في عمره، ويعلم بأن هذا لا يكون سيكون قاطع للرحم ويكون عاقا لوالديه فلا يزيد له فيه، فلا يزيد له في عمره. الأول يزيد له في عمره لأنه أتى بسببه، والثاني لا يزيد له في عمره لأنه لم يأتي بالسبب. هذا السبب المذكور في الحديث هو بر الوالدين وصلة الرحم. وجاء أيضا حديث آخر قال فيه صلى الله عليه وسلم حسن الخلق وحسن الجوار يزيدان في الأعمار ويعمران الديار. حسن الخلق وحسن الجوار، فهذا أيضا من الأسباب التي يزيد الله التي يزيد بها العمر، وهي حسن الخلق وكذلك حسن الجوار. قال وعن سلمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يرد القضاء إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر. رواه الترمذي. وقال حديث حسن غريب. يقول صلى الله عليه وسلم لا يرد القضاء، يعني الأمر المقضي الذي قضاه الله سبحانه وتعالى، لا يرد ذلك الأمر المقضي، قال إلا الدعاء، يعني أن الدعاء يكون سببا في عدم نزول بلاء. مثلا أن قضاه الله عز وجل على هذا العبد إن لم يدعو، لكن إن دعا الله أن يصرفه عنه صرف الله جل وعلا عنه ذلك الأمر وصرف عنه ذلك البلاء. فلا يرد الدعاء إلا القضاء، فلا يرد القضاء إلا الدعاء. قال ولا يزيد في العمر إلا البر. وطبعا قوله لا يزيد في العمر إلا البر، يعني هذا من أعظم الأسباب، من أعظم الأسباب التي يزاد بها العمر البر، وهذا يشمل الطاعات والإقبال على الله جل وعلا بالخيرات والإحسان إلى الخلق، ومنها بر الوالدين. فليس المراد بالبر بر الوالدين فقط، فيشمل الإحسان إلى الناس عموما وإلى الخلق عموما، ومنها بر الوالدين، وكذلك يشمل الطاعات. فإذا كان إنسان مقبلا على الله متقيا حريصا على أداء الواجب عليه وأداء الحقوق، أداء حق الله عز وجل وحق العباد، فإن هذا من أسباب زيادة العمر. فقال صلى الله عليه وسلم ولا يزيد في العمر إلا البر. الله عز وجل بحكمته جعل للأشياء أشياء يقدرها، جعل لها سبحانه وتعالى أسبابا، أشياء يقدرها الله عز وجل جعل الله سبحانه وتعالى لها أسبابا. ومثلا إنسان يريد الولد، سبب تحصيل الولد هو الزواج، فلا يمكن أن يأتي ولد بغير الزواج. فهذا أنت تريد الولد، وهذا من الأمور التي يقدرها الله عز وجل ويهبها لمن يشاء، لكن طريق تحصيل الولد إتيان سبب، السبب هو أن يتزوج الإنسان. فكذلك هنا بالنسبة لسبب لزيادة العمر، وبالنسبة لرد القضاء الأمر المقضي مما يكون من البلاء ونحو ذلك، فإن رده له سبب، رده يكون بالدعاء، لا يرد القضاء إلا الدعاء، فيدعو فيصرف الله عز وجل عنه ذلك البلاء وذلك الأمر الذي قضاه سبحانه وتعالى. وكذلك بالنسبة لزيادة العمر سببه أن يكون الإنسان حريصا على البر بمفهومه العام، ومنه أيضا بر الوالدين. الأمور التي قدرها الله عز وجل كما يقول العلماء هي على قسمين، قسم مبثوث فيه، يعني لا يتعلق بسبب، الموت، الهرم، هذه آتية، وقسم علقه الله، جعله الله جل وعلا معلقا بسبب. فأمور من البلاء تصرف عن العبد بماذا؟ بإتيان أسباب، منها الدعاء، يدعو الله عز وجل فيصرف الله عز وجل عنه ذلك البلاء، فلا يحل عليه ذلك البلاء. زيادة العمر لها سبب، وهي الحرص على بر الوالدين، صلة الرحم، حسن الجوار، وكذلك حسن الخلق كما ذكرت في الحديث السابق. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.